بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. في يوم 18 من ذي الحجة من العام 10 من الهجرة، وعلى مشهد من عشرات الآلاف من المسلمين، رقى النبي الأعظم صلى الله عليه وآله منبرا مصنوعا من أقتاب الإبل، وأخذ بكف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه ليقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. هذا الحديث كما يبدو يحتوي على مقطعين. المقطع الأول يتعلق أولا وبالذات بالعقيدة، والمقطع الثاني يتعلق أولا وبالذات بالعمل. من كنت مولاه فعلي مولاه، هذا المقطع يتعلق بالعقيدة. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، هذا المقطع يتعلق بالعمل. وقبل أن نتحدث على نحو الإجمال حول هذين المقطعين، لا بأس أن نشير إشارة عابرة إلى سند هذا الحديث، لأن هنالك حالة كانت من القديم عند بعض الأفراد، ولكن هذه الحالة في هذه العهود الأخيرة أخذت مدى أوسع وأكبر، وهذه الحالة هي حالة محاولة إلغاء كل حديث يتعلق بعلي بن أبي طالب وبأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، كأنه أكو هنالك طوق مفروض على كل ما يتعلق بأهل البيت. فهنالك حالة التشكيك في جميع الأحاديث، في كثير من الأحاديث المأثورة. هنالك أحد العلماء المحققين وله موقع كبير في الدائرة الأخرى، وتوفي هذا الرجل قبل أعوام، يقال له الألباني. هذا واحد من كبار نقاد الحديث، وفيما أعلم في العقود الأخيرة لعله قل أن يوجد له نظير، أو لا يوجد له نظير في الدراية بأحاديث الآخرين. هذا الرجل له كتاب يحمل عنوان سلسلة الأحاديث الصحيحة، وهذا الكتاب يقع في مجلدات ضخمة، لعله 8 مجلدات. هذا يتعرض في كتابه المجلد 434 إلى هذا الحديث سلسلة الأحاديث الصحيحة لمحمد ناصر الدين الألباني من كبار علماء العامة ونقاد حديثهم، تحت رقم 1750. يروي هذا الحديث من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال موالاه وعاد من عاداه. ويذكر أن هذا الحديث ورد من حديث زيد بن أرقم وسعد بن أبي وقاص وبريدة ابن الحصيب وعلي بن أبي طالب صلوات الله عليه وأبي أيوب الأنصاري والبراء ابن عازب وعبد الله ابن عباس وأنس ابن مالك وأبي سعيد وأبي هريرة، يعني فيما ينقل الألباني 10 من الصحابة رووا هذا الحديث بهذا النص: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال موالاه وعاد من عاداه. طبعا هذا الرقم المذكور هنا احنا نكتفي في اثبات قضية شرعية بحديث واحد صحيح. يمكن هذه القضية الشرعية تترتب عليها 100 الملايين من المفردات الجزئية، يعني حد واحد، حكم واحد في باب العبادات أو المعاملات، كم واحد يبتلى بهذا الحكم، لعله عبر التاريخ يبتلى بهذا الحكم 1 مليار الأفراد. هذا الحكم الذي يحتوي على هذه المفردات التي لا تعد، احنا نثبت بحديث صحيح واحد، فكيف إذا كان 10 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وفيهم علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وفيهم غيره رووا هذا الحديث بطرق صحيحة؟ طبعا هذا الرقم الذي يذكره هنا رقم متواضع بالنسبة إلى الواقع. إن تراجعوا الغدير العلامة الأميني رحمه الله في كتاب الغدير ينقل أن 110 من الصحابة، هنا ينقل 10، ولكن العلامة الأميني ينقل أن 110 من الصحابة بما فيهم أبو بكر وبما فيهم عمر بن الخطاب وبما فيهم عثمان بن عفان وبما فيهم عائشة بنت أبي بكر، هؤلاء جميعا رووا هذا الحديث، ولكن احنا يكفينا 10 من الصحابة رووا هذا الحديث. زيد بن أرقم روى هذا الحديث وهنالك 5 طرق تنتهي إلى زيد بن أرقم. الذي يروي هذا الحديث. سعد بن أبي وقاص يروي هذا الحديث، وهنالك ثلاثة طرق تنتهي إلى سعد بن أبي وقاص. بريدة يروي هذا الحديث، وهنالك ثلاثة طرق تنتهي إلى بريدة. علي بن أبي طالب صلوات الله عليه يروي هذا الحديث، وهنالك تسعة طرق تنتهي إلى علي بن أبي طالب. مجموع الطرق التي يذكرها هنا 26 طريق تنتهي إلى عشرة من الصحابة سمعوا رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال هذه الكلمات في غدير خوم. بعدين بحث مطول على مدى 15 صفحة يذكر في واحد واحد من هذه الطرق، يقيمها من الناحية الرجالية ومن الناحية الدرائية. أقرأ حديث واحد اللي يقول إسناده صحيح على شرط البخاري. البخاري كان واضع شروط معقدة ومدروسة لصحة الحديث أو لرواية الحديث، شروط معقدة ومدروسة. يقول هذا الحديث صحيح على شرط البخاري. يقول جمع علي رضي الله عنه، هالشكل الكاتب صلوات الله عليه، الناس في الرحبة. علي ماذا كان يريد أن يقول؟ ليش يجمع الناس؟ ثم قال لهم أنشدوا الله كل امرئ مسلم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول بحذف وآله، يقول يوم غدير خم ما سمع لما قام. كل واحد سامع ما قال النبي في غدير خم خليه يقوم. ليش الإمام كان يقول هذا؟ شنو كانت القضية؟ مجرد قضية علمية كانت أو كانت تتعلق بواقع قائم؟ أمير المؤمنين ينشد الناس أن يشهدوا، فقام 30 من الناس، 30 واحد، وفي رواية فقام ناس كثير فشهدوا حين أخذ بيده، يعني أخذ النبي بيد علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، فقال للناس دققوا، هذا حديث صحيح على شرط البخاري، فقال للناس أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي كأنه دا يشوف، مو كأنه، حتما دا يشوف، يشوف المستقبل، يشوف محاولات التشكيك والإنكار والمكابرة. يقول هذه المقدمة، يمهد هذه المقدمة، ما هو موقعي فيكم؟ أتعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال من كنت مولاه فهذا مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. عجيب تتمة الرواية. قال فخرجت وكأن في نفسي شيئا، كأنه مو كافي لهذا المقدار. علي بن أبي طالب نفس رسول الله وثلاثين واحد يشهدون يقرون بذلك، ولكن مع ذلك هذا الراوي يقول في نفسي شيء، أكو ماكو. فلقيت زيد بن أرقم فقلت له إني سمعت عليا يقول كذا وكذا، يعني صحيح كلام علي بن أبي طالب. قال فما تنكر؟ قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كاتب هنا صلاة البتراء يقول ذلك له. هذا الحديث صحيح قلت الباني يقول وإسناده صحيح على شرط البخاري. إذا فقط هذا الحديث كان عندنا هو هذا كان كافينا في صحة هذا الحديث، بعد ما يحتاج إلى 15 صفحة بعد. بعدين ينقل حديث يقول حديثه حسن صحيح، بعدين ينقل حديث قلت وإسناده صحيح على شرط الشيخين، بعدين ينقل حديث يقول وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين، بعدين ينقل حديث يقول أخرجه الطبراني ورجاله ثقات، بعدين يخرج حديث يقول قلت وإسناده صحيح، بعدين يخرج حديث يقول رجاله رجال ثقات، رجال البخاري كلهم رجال البخاري الموجودون الذين يروي عنهم البخاري غير أيمن وهو ثقتهم، فإذن كلهم ثقات. قلت وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. في حديث آخر يقول ورجاله ثقات. في حديث آخر يقول قلت وهو صحيح بمجموع الطريقين عنه. في حديث آخر يقول قلت وهذا إسناد جيد رجاله ثقات. بعدين يختم الكلام يقول وللحديث طرق أخرى كثيرة. كم طريق ذكر هنا؟ كم طريق؟ 26 طريق تنتهي إلى 10 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، جمع طائفة كبيرة منها الهيثمي في المجمع، وقد ذكرت وخرجت ما تيسر لي منها مما يقطع الواقف عليها بعد تحقيق الكلام على أسانيدها بصحة الحديث يقينا. هذا مو واحد شيعي، هذا واحد من علماء العام، وإلا فهي كثيرة جدا، وقد استوعبها ابن عقدة في كتاب مفرد. ابن عقدة كاتب كتاب مستقل في حديث الغدير، بعض العلماء كتبوا كتابا في الكتب المؤلفة حول حديث الغدير، كتاب مستقل على ما أتذكر 160 كتاب مكتوب حول حديث الغدير، 160 كتاب. قال الحافظ ابن حجر منها صحاح ومنها حسان، وجملة القول إن حديث الترجمة، يعني هذا الحديث اللي دان ترجم إليه، حديث صحيح بشطريه، الشطر الأول من كنت مولاه فعلي مولاه، الشطر الثاني اللهم وال موالاه وعاد من عاداه، بل الأول منه متواتر عنه صلى الله عليه وسلم، احنا نضيف آله، كما يظهر لمن تتبع أسانيده وطرقه، وما ذكرت منها كفاية. احنا لا بأس شوية نتوقف وقفتين. الوقفة الأولى يقول إذا عرفت هذا فقد كان الدافع لتحرير الكلام على الحديث وبيان صحته أنني رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية قد ضعف الشطر الأول من الحديث. أصلا ماكو هالشكل شيء، من كنت مولاه فعلي مولاه، وأما الشطر الآخر اللي اللهم وال موالاه وعاد من عاداه فزعم أنه كذب. الأول ضعيف، الثاني كذب. ثم يقول الألباني وهذا من مبالغاته الناتج في تقديري من تسرعه في تضعيف الأحاديث قبل أن يجمع طرقها ويدقق النظر فيها. تسرع، أي حديث مربوط بعلي بن أبي طالب بدون فحص بدون تحقيق يجب إسقاط هذا الحديث. مع هذه الطرق الكثيرة المتواترة الصحيحة الحسنة، هل هذا تسرع أو يعبر عن حالة معينة؟ أكفت حالة ضد علي بن أبي طالب عند بعض الأفراد، كأنه علي بن أبي طالب صلوات الله عليه فد رجل غريب. في البخاري علي بن أبي طالب وجود ما له، نقلت لكم يمكن 30 حديث ينقل عن علي بن أبي طالب، هذا الملازم لرسول الله صلى الله عليه وآله، حوالي 30 حديث لو 29 حديث. علي بن أبي طالب كان حكم مدة من الناحية الظاهرية، يجب أن تنقل عنه ألوف الأحاديث. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه له خطبة على ما أتذكر ابتدأت من بعد صلاة الفجر أو من طلوع الشمس إلى قريب الظهر، 29 حديث 30 حديث، كأنه محاولة لإخراج إلغاء أهل البيت صلوات الله عليه من الحديث من التاريخ من التفسير من الفضائيات من الراديوات من التلفزيونات من الجرائد من المجلات من البيت من المجتمع. إلغاء علي بن أبي طالب على الأقل هو الخليفة الرابع، ليش هذا الموقف تجاه علي بن أبي طالب صلوات الله عليه؟ طبعا القضايا هواي كثيرة، الكلمات التي قيلت، واحد أحيانا يشعر بالتحرج من نقل هذه الكلمات حول من هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الكلمة الأولى. الكلمة الثانية أيضا لا بأس أن ننقلها، يقول الألباني: أما ما يذكره الشيعة في هذا الحديث وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم، نضيف وآله، قال في علي رضي الله عنه صلوات الله عليه إنه خليفتي من بعدي، فلا يصح بوجه من الوجوه. شوفوا فد عالم كبير كيف يحقق في هذه القضية. الشيعة ينقلون، طبعا مو الشيعة ينقلون، السنة ينقلون أيضا. هيكل ناقل هذا الكتاب في حديثه حياة محمد صلى الله عليه وآله في الطبعة الأولى، غيره نقل، يقول: فلا يصح بوجه من الوجوه أصلا النبي ما قايل علي خليفتي من بعدي، بل هو من أباطيلهم الكثيرة، من أباطيل الشيعة. هذا كلام الألباني التي توفي قبل يمكن 6 سنوات 7 سنوات. أنا قرأت نعيه في الصحف والتجليل والتمجيد، تمجيد عجيب، التي دل الواقع التاريخي على كذبها. شوفوا فد عالم شلون يريد يحلل هذه القضية، يقول الواقع التاريخي كذب هذه القضية، كما أنه إذا من كنت مولاه فعلي مولاه، هاي إشارة إلى قضية الخلافة، الواقع التاريخي يكذب هذا المعنى. ليش؟ لأنه لو فرض أن النبي صلى الله عليه وآله قاله لوقع كما قال، لأنه وحي يوحى والله سبحانه لا يخلف وعده. إذا النبي قايل خليفتي من بعدي وكلام النبي وحي يوحى والله لا يخلف وعده. إذن ليش علي بن أبي طالب ما صار خليفة من بعد النبي؟ هذا الكلام محل نظر وتأمل. أكو هنالك شيئان، الشيء الأول التعيين الإلهي، القضية الثانية قبول الناس بهذا التعيين. هاتان قضيتان منفصلتان، قد يتحقق التعيين الإلهي لفرد ولكن الناس لا يقبلون هذا الفرد. عدم قبول الناس لفرد يدل على أن الله لم يعينه. الناس رفضوا هارون، رفضوا لو ما رفضوا. القرآن الكريم يقول إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، يعني قاعدتان هجموا علي بسطو ضربوا. يعني إذا الناس ما قبلوا، إذا هارون مو خليفة موسى، هذا منطق. موسى عين هارون، قال وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي، أنت خليفتي. وكلام النبي كلام الله، الناس رفضوا ذلك، إذن هارون مو خليفة. الواقع التاريخي يكذب خلافة هارون لأن الناس ضربوه وعزلوه، هذا منطق. إذا واحد قال هذا المنطق شنو جوابكم؟ التعيين الإلهي شيء وقبول الناس لهذا التعيين شيء آخر. بعدين الكل يعرفون، كل المطلعين، أن الله سبحانه وتعالى له إرادتان، إرادة تكوينية وإرادة تشريعية. إرادة الله التكوينية لا تتخلف عن مراده. الله سبحانه وتعالى يريد بالإرادة التكوينية التي تتعلق بالأشياء أن الشمس غدا تطلع من المشرق. هل إرادة الله التكوينية تتخلف عن مراده؟ لا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هاي أي إرادة؟ إرادة تكوينية. الله تعالى له إرادة ثانية يعبر عنها بالإرادة التشريعية. في القرآن أكو أن الله يريد أن يطهركم. الإرادة التكوينية لا تتعلق بالفعل مباشرة، يعني الله تعالى عندما يقول أقيم الصلاة إرادته لا تتعلق بالفعل حتى يقع الفعل مباشرة، وإنما إرادته تتعلق بوقوع الفعل عن اختيار المكلف، عن إرادة. هاي الإرادة التشريعية، يعني الله سبحانه وتعالى يريد أن يقع الحاج أو الصوم أو الصلاة أو ما أشبه ذلك بإرادته، فإذا لم ترد ذلك إرادة الله التشريعية لم تتحقق. الله عندما يعبر في بعض الآيات أن الله تعالى يريد أن يطهركم، هاي أي إرادة؟ إذا واحد أشكل أنه التطهير لم يقع، الجواب هذا التطهير مراد بالإرادة التشريعية مو بالإرادة التكوينية. فالنبي صلى الله عليه وآله عندما يقول علي خليفتي من بعدي، أو يقول من كنت مولاه فعلي مولاه، هذه إرادة تشريعية، يعني الله سبحانه وتعالى يريد ذلك، يحب ذلك. بس الأمة عملت بذلك أو لم تعمل، ذاك شيء آخر. كما لم تعمل الأمة بكثير من إرادات الله التشريعية. الله سبحانه وتعالى ما كان يريد للأمة أن تثبت في أحد، ليش؟ كان يريد ذلك لأن الله أمر بالثبات، ولكن الأمة خالفت إرادة الله التشريعية وفروا. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، هربوا وتركوا الرسول. فهذا الكلام كلام منظور فيه، يقول بل هو من أباطيلهم الكثيرة التي دل الواقع التاريخي على كذبها، لأنه لو فرض أن النبي صلى الله عليه وآله وآله مني قاله لوقع كما قال، لأنه وحي يوحى والله سبحانه لا يخلف الميعاد. يقول وقد خرجت بعض أحاديثهم في ذلك الكتاب الآخر في جملة أحاديث لهم احتج بها عبد الحسين في المراجعات، بينت وهاءها وبطلانها وكذبه هو في بعضها وتقوله على أئمة السنة فيها. طبعا كتبوا كتاب رد المراجعات، ثم بعد ذلك جمعوا هذا الكتاب، لأن كل واحد كان يقرأ متن المراجعات بعدين يقرأ الرد يقتنع بالمتن ولا يقتنع بالرد، فجمعوه من الأسواق. فبالنتيجة هذا الحديث حديث الغدير الذي أنكره بعض المتسرعين كما يقول، هذا الحديث ثابت ولا مجال للشك فيه بأي وجه من الوجوه، وهذا جزء مما أشرنا إليه فيما مضى، جزء من الهداية التكوينية الإلهية، لأنه مع هذا التعتيم الهائل حول علي بن أبي طالب لأجل هذا التعتيم منعوا رواية أي حديث من الأحاديث. يمكن طوال حوالي 80 عام ممنوع أي حديث واحد ينقل عن النبي. ليش؟ حتى الأحاديث المرتبطة بأهل البيت لا تنقل لهذه الجهة. مع كل هذا التعتيم واحد عندما يشوف مع القتل مع التهجير مع الإرهاب، الرجل كان يقال له إنه زنديق وكافر، كان أحب إليه من أن يقال له إنه من أتباع أهل البيت، لأنه الزنديق والكافر كان متروك في ظل تلك الحكومات، وأتباع أهل البيت كانوا يذبحون ويقتلون. مع كل هذا الجو مع كل هذا الإرهاق وصل إلينا من الأحاديث حول أهل البيت ما ملأ الخافقين. إن شاء الله نتم الحديث في مبحث آخر، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.